أمكنه أن يشتري بقرة بألف ريال، وهي بنفس الصفات المعتبرة أجزأته عن هذه الإخلالات. هذا فيما يحصل فيه التداخل ويحصل فيه التشريك، فالتشريك في الجزور سائغ على هذا الوجه. لكن لو أن ثلاثة أربعة أشخاص أرادوا عقيقة، فكل واحد من الثلاثة مثلا ولد له ذكر، والرابع منهم ولدت له أنثى، فأرادوا أن يذبحوا أن ينحروا جزورا، نقول لا، لأن مقصود الشرع هنا بالعقيقة كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله بالدم نفسه، شاتان متكافئتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وحينئذ لا يحصل التداخل ولا الاجتماع لأنه يخالف مقصود الشرع. فيحصل التداخل والتشريك في الدماء الواجبة، ويحصل التداخل والتشريك في الأضحية، ويحصل التداخل والتشريك في اجتماع الاستحقاقات حتى ولو كان من شخص واحد أو أشخاص. فلو كان على أحد ثلاثة فديات واجبة والآخر عليه أربعة، فدفع الأول الذي عليه ثلاثة أسباع قيمة الجزور، ودفع الآخر أربعة أسباع القيمة، مثلا كانت قيمة الجزور 700 ريال، فإنه يدفع الأول ثلاثة الأسباع 300، والثاني يدفع أربعة الأسباع 400، وينحران جزورا ويجزي عما يجب عليهم. نعم. قال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء البين عورها. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من استدان المال لشراء الأضحية لأنه لا يملك النقد وهو مقتدر، وكذلك من أخذها بالدين، هل تجوز له ذلك؟ وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشتمل هذا السؤال على جانبين: الجانب الأول أن يكون الشخص مقتدرا وليست عنده سيولة، مثلا شخص عنده مال لكن ليس من النقدين، وعنده قدرة على أن يشتري الأضحية، فهل يتسلف السيولة أم أنه يترك الأضحية؟ الجواب نعم، يلزمه أن يضحي وعنده قدرة، وعلى هذا يستوي أن يأخذ المال من الغير ثم يقضيه من ماله بعد ذلك، أو إذا جاءته سيولة. ومثلا لو أن شخصا عنده بقالة أو عنده سوبر ماركت، ويوم الأضحية ما عنده سيولة، لكن المال عنده، عنده قدرة وعنده شيء فاضل عن قوته وقوت ولده، بحيث لو باعه استطاع أن يشتري به أضحية، فنقول له بالخيار: إما أن تبيعه أو تصرف هذه البضاعة على قدر ما تشتري به أضحية، أو تأخذ السيولة من غيرك ثم تضحي، فأنت قادر مستطيع، فهو بالخيار. وأما إذا كان عاجزا وأراد أن يستدين من أجل أن يضحي، فهذا فيه تفصيل. كان بعض مشايخنا يقول: إذا كان عنده استحقاق كالراتب ونحوه، أولا وقبل التفصيل الذي يذكره العلماء، لا يجب عليه أن يفعل هذا. إذا كان ما عنده مال أو فقيرا أو معدما، فقال: أريد أن أتسلف من أجل أن أضحي، كلهم متفقون على أنه لا يجب عليه أن يتسلف، لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس عنده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهذا ليس عنده قدرة وليس عنده مال، فلا يجب على العاجز عن الأضحية أن يتسلف ويستدين، هذا بلا خلاف بين العلماء رحمهم الله. إنما الخلاف هل يشرع أو لا يشرع، وهل الأفضل أن يستدين ويصيب فضل هذه السنة، أم الأفضل أن لا يستدين. أما من حيث يشرع له أو لا يشرع، كان بعض مشايخنا رحمه الله يفصل في مسألة وجود الاستحقاق. فبعض الناس يكون مثلا قد مضت عليه 10 أيام وهي ثلث الشهر، وراتبه 3000 ريال، فمعنى ذلك أنه في حكم من له 1000 ريال بيده، لكن 3000 ما تأتي إلا في آخر الشهر، وحينئذ عنده استحقاق، فيسوغ له أن يستدين وأن يضحي. وفي هذه الحالة كانوا يقولون أن هذا أشبه بالوجوب وأقرب إلى الوجوب، لأن عنده الاستحقاق. وهذا على مسألة الدين، هل هو في حكم ما في اليد أو لا، وهو راجع إلى مسألة الزكاة. فإن كان غالب على ظني حصوله على هذا المال فلا إشكال. الوجه الثاني عند بعض العلماء يقول إنه لا يجب عليه، والأشبه أنه لا يلزمه أن يستدين، لأن العبرة بالوقت. ولذلك قالوا لو أن شخصا حج ولم يجد الدم الواجب عليه في حال حجه، ولكنه إذا رجع إلى بلده عنده مال، قالوا العبرة بحاله في الحج وليست العبرة بحاله في بلده. هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، ومسألة مشهورة وسبق أن أشرنا إليها في المناسك. تبقى قضية هل الأفضل أن يستدين أو لا يستدين. فبعض العلماء يفضل أنه إذا استدان كان أعظم لأجله، لأنه يصيب السنة ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه يضحي في ذلك العام، فقالوا هو أفضل من هذا الوجه. ومن أهل العلم من قال إنه ليس بأفضل، لأن الأفضل ألا يهين الإنسان نفسه ولا يذل نفسه بالدين، والنصوص الشرع تدل على أن المسلم ينبغي أن يصون وجهه عن سؤال الناس، فقالوا إذا استدان سأل ووقع فيما هو مكروه شرعا، فجعلوه في مرتبة المفضول للأفضل. والحقيقة كلا الوجهين، كلا القولين له وجه، وهذا راجع إلى مسألة هل يستدين ليتصدق، والقولان لهما وجه في كل منهما، الذي منع له وجه والذي أجاز له وجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: رجل عنده زوجتان كل واحدة في بيت مستقل، هل تجزئه أضحية واحدة وجزاك الله خيرا؟ قال الرجل في البيتين كالبيت الواحد، لأن قوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في حكاية الهدي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم: تجزي عن الرجل وأهل بيته. أهل البيت المراد بهم من تبع الإنسان ولو كان عنده 4 نسوة، لأنه في حكم البيت الواحد، فالعبرة بالتبعية وليست العبرة بكون هذه الزوجة عندها عيالها والأخرى عندها عيال، فكلهم في حكم البيت الواحد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول: إذا كان الإبن متزوج ولكن يسكن مع والديه في نفس البيت، هل تجب أضحية على الأب وأضحية على الإبن المتزوج وجزاكم الله خيرا؟ الإبن المستقل بزواج وأسرة فهذا فخارج عن والده في نفقته، فالوالد ليس بقائم عليه في نفقته، لا يعتبر تابعا لوالده، وحينئذ تكون أسرتان وأهل بيتين لا أهل بيت واحد، لأن الإبن قائم على زوجه والأب قائم على أولاده، وهذا الإبن المتزوج لا يعتبر تابعا للأب إلا في السكن والشكل، لكن في الحقيقة وحكم الشرع هذا بيت وهذا بيت، ولذلك يجب على الإبن أن يضحي والأب يجب عليه أن يضحي، فهنا أضحيتان وليست بأضحية واحدة، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: شخص يرغب في الاعتكاف وفي نفس المسجد حلقة علم طيلة أيام الاعتكاف، هل يمكن أن يدخل نية الاعتكاف تحت طلب نية العلم أم لا يصح وجزاكم الله خيرا؟ الأفضل في المعتكف أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وذلك الاعتكاف حبس المسلم نفسه في المسجد لذكر الله وطاعة الله عز وجل، وطلب العلم لا شك أنه من طاعة الله، ولكن هناك فرق بين العبادة وبين طلب العلم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال: إن فضل العالم على العابد، ففرق بين الجنسين. العبادة لها وقت مخصوص وزمان مخصوص، ولذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام للاعتكاف دخل في القبة، لم يكفي أن يدخل في المسجد، ولم يكتفي بالدخول المسجد حتى بنيت له القبة حتى يتفرغ أكمل ما يكون عليه التفرغ، طلب العلم له وقت والاعتكاف له وقت، والأفضل للمعتكف أن يشتغل بقراءة القرآن والذكر وطلب أكمل الأحوال في ذكره لله عز وجل من الخشوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه حتى يؤثر فيه اعتكافه. هذه عبادة خاصة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى القبة ولما تلاحى الرجلان أبي حذر الأسلمي رضي الله عنه مع أبي رفع سجفة الخباء وقال يا أبا حذرة هكذا يعني ضع نصف الدين، ثم قال لأبي قم فقضي، فاشتغل بذلك للصلح. فلما كان اليوم الثاني قال أريت ليلتكم هذه، فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، فبسبب هذه الخصومة وموقع من هذه الخصومة رفعت ليلة القدر. قال بعض العلماء ما أعظم بلاء الخلاف والخصومة بين الناس إذا لم يكن على وجه يرضي الله عز وجل، فإنه بلاء، حتى إن الأمة حرمت ليلة القدر بسبب الخلاف في الدنيا، وهذا بسبب دين كان لأحدهما على الآخر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل انشغاله بالصلح والقربة أشار إلى أنه كان سببا في فوات حال أكمل وأفضل، وهو معرفة ليلة القدر. فإذا كان هذا لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم ورفعت ليلة القدر عن بالانشغال بصلح وعمل خير، هذا يدل على أن الذهن ينبغي أن يفرغ لذكر الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف كالإمام مالك وغيره رحمه الله ومن أئمة السلف، وكان يرى أنه إذا دخل رمضان لا يشتغل، إذا دخلت العشر لا يشتغل بشيء غير الذكر والعبادة. ومن أهل العلم وهو القول الثاني يقول إن المعتكف يطلب العلم ويقرأ ويراجع، ويستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قالوا إن مع هذا لن يشغله مدارسة القرآن عن حصول الخير والفضل، ومدارسة القرآن من طلب العلم. وأجيب عن هذا بأن مدارسة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ليست داخلة في هذا المعنى الذي ذكر في طلب العلم، ولا شك أن المعتكف من حيث الأصل الأفضل له والأكمل أن ينشغل بما انشغل به عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأفضل أن ينشغل بالذكر عن طلبه للعلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم في بداية هذا العام الدراسي أن تذكروا طالب العلم بوصية خاصة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أجمع الوصايا للخير تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ومن اتقى الله وقاه وسدده ووفقه في أمر دينه ودنياه. أوصي طالب العلم في بداية دراسته وطلبه للعلم أن يبدأ أول ما يبدأ بحق الله سبحانه وتعالى، ومن أدى حق الله على الوجه الذي يرضي الله أحبه الله، ومن أحبه وفقه وسدده، ومن وفقه الله وسدده يسر له سبيل القبول، وإذا يسر له سبيل القبول فقد أفلح وأنجح وفاز فوزا عظيما، جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه كذلك. فأوصي بتقوى الله عز وجل وأداء حق الله في العلم، وأول حق لله عز وجل الإخلاص لوجهه. فمن يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ في العلوم الشرعية عليها أن يعلم أنها يبتغى بها وجه الله ولا يبتغى بها شيء سواه، وأن من طلب علما مما يراد به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأن طالب العلم إذا طلب العلم لوجه الله ووقف بين يدي الله جل في علاه في آخرته وسأله الله عن قوله وعمله وكان مخلصا لوجهه نجاه الله بفضله وكرمه. فإذا قال طلبت العلم لوجهك وتعلمت لوجهك وابتغيت ما عندك قال الله صدقت وقالت الملائكة صدقت. وعندها يقول الله اذهبوا به إلى الجنة. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الصادقين. الأمر الثاني أن هذه الوصية يستصحبها في جميع أموره، ومن الليلة من الساعة هذه لا يكتب في العلم حرفا ولا يسمع حرفا فضلا عن كلمة عن عبارة إلا وهو يريد وجه الله، وأن يعلم علم اليقين أنه ليس له من هذا العلم ولو تبحر فيه فأصاب منه ما أصاب ليس له منه إلا ما أراد به وجه ربه، وأن الله سيحاسبه في ذلك، ولن يخرج من بيته إلى كليته إلى ثانويته إلى دراسته إلا وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أمر الثاني من حق الله عز وجل من تقوى أن يحرص كل الحرص على أن يتعلم ليعمل، وأن يجعل هذا العلم في قوله وعمله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته حتى يزكيه الله بالعلم فيهتدي. فإذا اهتدى في نفسه جعله الله هاديا مهديا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعلهم أئمة هداة لما اهتدوا في أنفسهم. فبدأ الله أول ما بدأ آمنوا وعملوا الصالحات، هذه هداية في النفس. ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبدأ بنفسه ويبدأ بداية صادقة حينما يحس أنه ناقص يرجو الكمال من الله أن يكمل الله نقصه، وأنه مكسور وأن الله يجبر كسره. يبدأ بنفسه فيحاسبها في القول والعمل والظاهر والباطن. ألا وإن من أعظم ما يصلح الإنسان من نفسه قلبه، فلا يصلح في هذا العلم إلا من زكى الله قلبه، زكاه بسلامة الصدر وحب الخير للمسلمين. ولن يكون طالب العلم كما ينبغي أن يكون طالب العلم إلا إذا نقى قلبه من الحسد والشحناء والبغضاء واحتقار الناس وانتقاصهم وسوء الظن بهم والتهم ونحو ذلك من جرائم القلوب بل من أسقامها وأمراضها. فلن يفلح طالب علم مريض القلب، ولن ينجح طالب العلم طالب علم من حقود أو حسود أو يحتقر الناس أو ينتقصهم أو فيه كبر أو عجب ظن أنه قد أخذ مقاليد الجنة يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من يشاء، ظن أنه مسلطا على عباد الله بعلمه بمجرد أن يتعلم الكلمة والكلمتين وكأن الناس أسفل منه فيحتقرهم وينتقصهم، ولا يستشعر الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التواضع والرفق بالمسلمين. لن نفلح ولن يصيب الكمال في هذا العلم إلا إذا زكى الله سريرته. وانظر رحمك الله إلى طالب علم أو عالم أو داعية رب الناس عن أن يخاف الله في إخوانهم المسلمين فيبدأ بصلاح قلوبهم، كيف يخرج للناس هاديا مهديا وكيف يخرج للناس أمناء رحماء يترسمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لن يفلح في هذا العلم من يحتقر الناس لألوانهم أو يحتقر الناس لأمصارهم وأقاليمهم. أمة مصطفاة بعد الأنبياء وهم ورثة الرسل وهم من طلب العلم، طلاب هم العلماء وطلاب العلم هم المؤهلون من بعدهم بإذن الله. فالذي يخرج إلى الأمة وعنده هذه الخلفيات وهذه الأمراض والأدران كيف سيكون هاديا مهديا وكيف سينتفع بعلمه وهو يحتقر إخوانه وينتقصهم؟ تبدأ بنفسك وتحاسبها حسابا عشيرا لكي تهتدي، وليكون طلبك للعلم بداية لصلاح ما بينك وبين الله قبل أن يكون صلاح ما بينك وبين الناس. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وعندها يكون العلم نافعا من الناس. من تعلم من العلم القليل فهدي إلى صراط العظيم الجليل جل جلاله، ومن الناس من حمل العلم أحمالا لكي يلقى الله جل جلاله وقد غضب الله عليه في قلبه وقال به. إياك أن تطلب العلم قبل أن تهذب نفسك، ابدأ بنفسك فرعها عن غيه. وكل طالب علم بدأ بالكمالات وتطبيق العلم وإصلاح نفسه لطلب العلم وأن يكون أمينا صادقا لهذه الأمة المرحومة، فيخرج إليها بقلب وقالب وجهه مثل قلبه، من شيم الإسلام وأخلاق الإسلام من التواضع والمحبة والبشاشة واللين والرفق، هذا يؤهل طالب العلم للكمال. فإذا جئت إلى الدراسة وإلى مقاعد العلم تنطلق بهذه الأسس، لا تنطلق انطلاق الهمج الرعاع الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يطبقون هذا العلم، فأنا يصيب الفلاح أمثال هؤلاء. ولذلك تجد بعض الناس يبلغ أعلى درجة في العلم وينال أعلى الدرجات وهو يفرط في أبسط حقوق الإسلام، فيمر على أخيه لا يسلم عليه، فلم يزده العلم إلا حرمانا من الخير، حتى إنه يقول أنا دكتور أسلم على أمثال هؤلاء. يا سبحان الله، لماذا؟ لأنه لم يزكي نفسه قبل طلب العلم، فكيف سيزكي نفسه بعد أن نال الشهادات وارتفع؟ عليك أن تتواضع، عليك أن تعد أنك هالك إلا أن ينجيك الله وأنك تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الأساسيات هي التي يفتح الله عز وجل بها على طالب العلم. الأمر الثاني في إصلاح ما بينه وبين الله عز وجل أن يشوب هذا العلم العبادة. عيب على طالب علم يريد أن يتأهل للأمة عالما هاديا وهو لا يقوم الليل ولا يصوم الأيام المفضلة من الاثنين والخميس ولا يحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يفرط في السنن الرواتب، بل حتى لربما تمر عليه الليلة ولا يوتر. عيب على طالب العلم، هذا ما يليق بطالب العلم. كيف غدا سينصح الناس وسيؤهل؟ يظن بعض الناس أن العلم أن يتحمل المعلومات ثم يتكلم، يظن بعض الناس أن العلم هو تنميق العبارات وإحسان الخطب وتجميل الكلمات. لا والله، العلم ما وقر في القلب وصدق في العمل. ولو تكلم الإنسان منذ أن ولدته أمه إلى أن يغيب عن هذه الدنيا بشيء لم يطبقه ولم يعمل منه، فلن يضع الله له البركة في قوله. ومن بدأ في طلب العلم بهذه الأساسيات تجده إذا خرج إلى الناس خطيبا أو واعظا أو معلما أو مدرسا لن يتكلم بالكلمة إلا وأذن صاغية وقلوب واعية وجوارح تطبق ما يقول، لأنه صدق مع الله في طلبه للعلم. ولذلك الله عدل، فمن بدأ طلبه العلم بالعمل والتطبيق زكاه الله علانية كما زكى نفسه لله سرا. عليك أن تجتهد وأن تعلم أن الله لا يخادع، عليك أن توطن نفسك بالصدق والإخلاص والجد في سبيل العلم صعب. ثم بعد ذلك والوقت ضيق يحرص على الكمال في العلم، يبحث عن أعلم ومن يضبط هذا العلم، وإذا كان في دراسة نظامية يحرص على أن يكون مستمعا مستفيدا أكثر من أن يكون مشاغبا متعاليا متكبرا. فكم من طلاب علم هم في الفصول رحمة، وكم من طلاب علم هم في الفصول نقمة وبلاء، تجده يكثر الجدل حتى يقال إنه مناقش وحتى يقال إنه ما شاء الله ضابط، تجده يناقش قبل أن يفهم الكلام الذي يقال له، وتجده يجادل قبل أن يعي الكلام الذي يناقش فيه ويجادل فيه، وعندها يحرم العلم ومن معه يحرم العلم. وعليك أن تكون حريصا على السماع. قال بعض الصالحين لابن: يا بني كن على السماع أحرص منك على الكلام، لأن الله جعل لك أذنين ولسانا واحدا. الحكيم وطالب العلم له قلب يعي به، أولا افهم ما يقال لك، ثم بعد ذلك اسأل واستشكل. تحرص على أداب العلم مع مشائخك وأساتذتك، وتحرص على أن تتذلل لهم. ولذلك يقول موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ المتكبر لا ينال العلم، والذي يدخل الفصل وهو ابن فلان وعلان ما ينال العلم، إنما يناله المتذلل لله عز وجل. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ومدعو له بالفتح ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويأتي إلى بيته ويأخذ بخطام دابته، وإذا بالنهاية لن يقف في مقام إلا فتح الله عليه. وكما ذل للعلم طالبا أعزه الله مطلوبا، تقدم الثمن وتضحي. علي زين العابدين شرفا ونسبا سقطت عمامته على أبواب العلماء الذين كان يتلقى عنهم، وكان يزدحمون على أبواب العلماء. ومثل ما ترى الآن بعض الجهلة إذا رأى طلاب العلم بعض الصلاة يسألون العلماء ويتكثروا عنه، قل ما هؤلاء، يا سبحان الله يزدحمون على الأسواق والسوبر ماركات ويتقاتلون فيها، ما يقول ما يفعل هؤلاء، ويزدحمون على سلعة الله الغالية وتجدهم يجدون ويجتهدون، يقول ما فعل هؤلاء، المعروف منكر والمنكر معروف، تجد وتجتهد، ليس معنى ذلك أن يتضارب طلاب العلم، لا، إنما المراد الحرص والشغف، وكيف كان السلف لا يمنعهم الجد والاجتهاد في الطلب مع علو النسب ورفعه. الأمر المهم في العلم أن تضبط، تقرأ العلم وتراجع وتكتحل السهر والتعب والنصب في مراجعة العلم حتى تكون أمينا على دين الله وشرعه، تحرص على أن تكون في أفضل الأحوال، وتسأل ربك أنك لا تجلس مجلس إلا وجعلك الله أفضل من جلس، ولن تصحب أي مدرس يقف أمامك سيأخذ عنك الانطباع، فإن استطعت أن تكون كأفضل ما يكون طالب العلم مع شيخه وهو مع معلم فاحرص، احرص على ذلك. فمن أرضى حملة كتاب الله وخاصة حملة القرآن وحملة العلم أرضاهم في أدبه وسمته وأسئلته ومناقشته واستفادته، فإن الله يرضيه حيا وميتا. إذا لم يكن أهل العلم أولياء الله، يقول الإمام أحمد، فلست أدري من هم أولياؤه، تعين هؤلاء على رسالتهم. فكم من علماء وكم من أساتذة أحبوا نفع الناس لما وجدوا طلاب علم صادقين، وكم من طلاب علم حببوا في العلم بأخلاقهم وشمائلهم وأدابهم وزكاة نفوسهم وأعمالهم، والعكس بالعكس. فنسأل الله بعزته وجلال عظمته وكماله أن يلطف بنا، وصلى الله عليه وسلم.